أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد. فمع أن الفصول والأبواب التي بقيت من كتاب السياسة الشرعية هي فصول مهمة ونحتاجها في حياتنا الجهادية، أو كثير منه نحتاجه في حياتنا، لأن الظاهر أننا لن نستطيع أن نكمل هذا الكتاب في هذه الدورة. فما تيسر منه وأخذناه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه، وما بقي منه نسأل الله أن ييسر لنا فرصة أخرى وأن يعيننا على إكماله وأن ينفعنا بما فيه. كنا قد بدأنا الكلام على الحدود، وبدأنا بحكم قطاع الطريق، ونكمل إن شاء الله ما بقي في هذا الحد، لأن فيه كثيرا من الأمور التي قد نحتاجها في أمورنا وفي حياتنا وفي الساحات التي نتعامل فيها. أما بقية الحدود فالآن على الأقل لا أرى أننا محتاجون إلى دراستها حتى يمكن الله سبحانه وتعالى لنا، واختصارا نتجاوزها إلى غيرها مما نحتاجه. نعم، بالأمس آخر ما وقفنا عليه قلنا إن السارق وقاطع الطريق إذا ثبت عليه الحد وأبى أن يدل على مكان المال الذي سرقه أو أخذه، فإن للسلطان أن يعاقبه بما يستخرج منه هذا المال أو بما يدل بسببه عليه، إما بالحبس وإما بالضرب. ولكن قلنا إن المطالبة بهذه العقوبة هي حق لمن؟ حق لرب المال، إن شاء عفى عنه وإن شاء صالحه عليه وإن شاء قبل بعضه، فأي صورة أرادها فله ذلك. أما إسقاط الحد فليس له، لأنه من حدود الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله. إن كانت الأموال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره، وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق، فقيل يضمنونها لأربابها كما يضمن سائر الغارمين. الغاصبين أو الغارمين، يصح لثنى سائر الغارمين، وهو قول الشافعية وأحمد رضي الله عنهما، وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة. وقيل لا يجتمع الغرم والقطع، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. وقيل يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار، وهو قول مالك رحمه الله. نعم. قال هنا، نحاول أن نختصر وأن نسرع فيها، قال يعني إذا كانت الأموال التي أخذها السارق أو أخذها قطاع الطرق قد أكلوها واستهلكوها، يعني لم يكن حالهم حال المخفي لها، وإنما استهلكت أكلت. فقال ففي هذه الحالة العلماء اختلفوا في ضمانهم لها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم يضمنونها مع الإعسار ومع الإيسار، يعني سواء كانوا موسرين، يعني أغنياء عندهم أموال يمكن أن يدفعوها بدل ما أكلوه وأنفقوه، أو كانوا معسرين يعني فقراء ليس عندهم مال يمكن أن يقضوا به ما أكلوه. وهذا قول الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله. إذن يعني لا يسقط عنهم هذا بحال، فإن كانوا موسرين دفعوها، وإن كانوا معسرين بقي في ذمتهم كما يبقى الدين في ذمة المدين. هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو لأبي حنيفة رحمه الله، وهو قال لا يجتمع القطع والغرم، يعني لا يجتمع عليهم القطع الذي هو الحد والتضمين، يعني أن يكون في ذمتهم ثم يضمنونها، إذا قطعوا خلاص فليس عليهم الضمان إذا أكلوها واستهلكوها. الكلام على هذه الصورة، وأما الصورة الأخرى فقد تكلمنا عليها. الحالة الثالثة وهو قول الإمام مالك رحمه الله، قال يضمنون مع الإيسار ويسقط عنهم مع الإعسار، يعني إن كانوا موسرين عندهم مال يمكن أن يدفعوه بدل ما أكلوه وأنفقوه ضمنوا، وإن كانوا معسرين فليس عليهم شيء، يعني سقط عنهم، والله تعالى أعلم. نعم. والصحيح والظاهر أن القول الأول هو القول الصحيح، لأنها أموال غصبت وأخذت بغير حق فلا تسقط بالتقادم ولا بالإعسار كالدين. نعم. وإنما تبقى في الذمة، فحيثما حصلت الميسرة فعندها ماذا؟ يجب عليه أن يردها. طيب. ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا على طلب المحاربين وإقامة الحد وارتجاع أموال الناس منهم، ولا على طلب السارقين لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم، بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله يخرج فيه جند المسلمين كما يخرج في غيره من الغزوات التي تسمى البيكار. قال هنا يعني لا يجوز للسلطان أو الأمير أن يأخذ جعلا من أرباب الأموال من أجل إقامة الحد أو ارتجاع أموالهم أو حتى على طلب السارقين، يعني ما يأتي لمن أخذ ماله إما بقطع الطريق أو بالسرقة فيقول له أنا أستطيع أن أقبض لك على هؤلاء السراق أو أن أحضر هؤلاء القطاع وأن أقيم عليهم الحد، ولكن لا بد أن تدفع لي كذا من الأموال، فهذا لا يجوز له. لماذا؟ لأن هذا السلطان إنما هو وكيل، هذه مهمته أن يؤمن الناس في أنفسهم وفي أموالهم، واضح؟ فهذا لا يجوز له. قال ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب يعني من أصحاب الأموال جعلا على طلب المحاربين ولا على إقامة الحد، يعني يقول له لولا لما رددت عليك المال ولما أقمت عليهم الحد فلا بد أن تدفع كذا من الأموال، يعني كالكراء، وارتجاع أموال الناس منهم، ولا على طلب السارقين، هذا كله لا يجوز له. وكذلك هذا لا يجوز أن يأخذه لنفسه ولا لبيت المال، لأن هذا ليس من مصادر بيت المال، وإنما هي أموال للمسلمين محترمة ومحرمة، فلا يجوز له ماذا؟ أن يأخذها بغير وجه حق. قال لا لنفسه، لا يجوز له أن يأخذ هذا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم السلطان من أجل أن يطلب السراق أو من أجل أن يقبضوا على قطاع الطرق، لأن هؤلاء الجند هم مجاهدون في سبيل الله، ونفقتهم تكون من بيت مال المسلمين ولا تكون ممن أمر الشرع، ممن أوكل الشرع للسلطان أن يرد إليهم أموالهم. فهمتم هذا يا إخوة؟ يعني أن يرسل السلطان جنودا من عنده يطاردون المحاربين ويلاحقونهم ويقبضون عليهم ويقيمون عليهم الحد، هذا شيء أوجبه الشرع عليه أن يسخر لذلك جندا ويهيئهم لهذا، فليس له أن يأخذ من الناس أموالا من أجل أن يعطيها لماذا؟ للجند، وأولى أن لا يعطيها لنفسه. قال ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم، بل طلب هؤلاء يعني المحاربين والسراق من نوع الجهاد في سبيل الله، وينفق قال فيخرج فيه فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج في غيره من الغزوات التي تسمى البيكار. ما أعرف ماذا يقصد هذه، علها مصطلح كان عندهم. البيكار. قال واضحة هذه يا أخوة. قال وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة، يعني من مال الفيء ومن أموال المصالح العامة. واضح. قال فإن كان لهم إقطاع أو عطاء يكفيهم، وإلا أعطاهم تمام كفاية غزوهم من مال المصالح من الصدقات، فإن هذا من سبيل الله. واضح. يعني قال إذا كان لهم مرتب يكفيهم من بيت المال اكتفي بذلك، وإن كان عندهم عطاء ولكن لا يكفيهم، ليس عندهم ما يكفيهم، فقال يأخذ من أموال الصدقات ويجعلها لهم. قال فإن هذا من سبيل الله، وفي سبيل الله هو مصرف من مصارف الزكاة. نعم. فإن هذا من سبيل الله، فإن كان على أبناء السبيل المأخوذين الزكاة مثل التجار الذين قد يأخذون قد يؤخذون فأخذ الإمام زكاة أموالهم وإنفاقها في سبيل الله كنفقة الذين يطلبون المحاربين ولو كانت جازة. قال فإن كان على أبناء السبيل المأخوذين، يعني الذين قطعت عليهم السبيل، يعني المسافرين الذين قطع المحاربون عليهم السبيل، كانت عليهم زكاة، يعني كانت الزكاة قد وجبت في أموالهم، مثل التجار الذين قد يؤخذون، يعني كالتجار الذين يكونون في سفر فيقطع المجرمون أو الحراميون هؤلاء عليهم الطريق ويأخذون من أموالهم، فإذا كان هؤلاء قد وجبت عليهم زكاة، قد وجبت عليهم زكاة، يعني ملك النصاب وقد بلغ عاما حولا كاملا، فأخذ الإمام زكاة أموالهم وأنفقها في سبيل الله كنفقة الذين يطلبون المحاربين جازة. إذن الأموال التي أخذها هي أصلا يجب عليهم أن يدفعوها إلى الإمام، وهي الزكاة. فقال إذا كان هؤلاء التجار أو هؤلاء المسافرون الذين قطع عليهم المحاربون الطريق قد وجبت عليهم الزكاة أصلا، يعني هم أغنياء وعندهم مال قد وجبت فيه الزكاة. قال فإذا كان السلطان قد أخذ، يعني أخذ من أموالهم، يعني أخذ زكاة أموالهم ثم ردها على من؟ على الذين يخرجون لقتال المحاربين، ففي هذه الحالة يجوز. إذن لم يكن هذا الأخذ لأجل أن يعطى لهؤلاء المقاتلين، لهؤلاء الذين خرجوا على المحاربين، وإنما هو أخذ لحق وصرفه في مصرفه وهو في سبيل الله. فهمتم هذا؟ طيب. ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف فأعطى الإمام من الفيء والمصالح أو المصالح أو الزكاة لبعض رؤساءهم بعينهم على إحضار يعينهم على إحضار الباقين أو لترك شره فيضعف الباقون ونحو ذلك جاز، وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم، وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره، وهو ظاهر في الكتاب والسنة وأصول الشريعة. هذه نقطة مهمة. قال شيخ الإسلام إذا كانت لهم شوكة قوية، يعني إذا كان هؤلاء المحاربون قطاع الطرق لهم شوكة قوية، يعني لهم منعة وقوة، فيجوز للإمام في هذه الحالة قال أن يعطي من مال الفيء أو من مال الصدقات أو من مال المصالح العامة، أن يعطي بعض رؤسائهم من أجل أن يتألفهم، يعني من أجل أن يحيدهم إلى طرفه، من أجل أن يحيدهم إلى طرفه حتى يعينوه على إحضار الباقين، يساعده على إحضار الباقين أو لترك شره. كما ذكرنا بالأمس قلنا إذا لجأ قطاع الطرق إلى حصن أو إلى قرية، وهذه القرية في الأصل ليسوا قطاعا للطريق صحيح، ولكن عندما جاءوهم ولجأوا إليهم واستجاروا بهم أخذت الحمية أولئك وقال نحن لا نسلم من استجار بنا، كما هو معروف عند القبائل. ها؟ فقال شيخ الإسلام في الأصل هؤلاء إذا لم يمكن الوصول إلى قطاع الطرق إلا بقتال هؤلاء جميعا قتلوا. واضح؟ طيب هذه هي الصورة الأصلية. لكن قال إذا كانت لهم شوكة قوية، يعني إذا كانت هذه القرية لها شوكة ولها قوة ولها عدد ولهم جلد في القتال، ففي هذه الحالة مع أنهم آووا مجرمين ها واستجار بهم هؤلاء القطاع، يعني الذي فعلوه هو حرام يقينا لأنه إعانة للقطاع على الإثم والعدوان وإعانة لهم على ظلم الناس صحيح. قال شيخ الإسلام ففي هذه الحالة يجوز للإمام أن ينظر يبحث عن رؤوس ها وأعيان هؤلاء الذين لجأ إليهم من قطاع الطرق فيعطيهم من أموال الفيء أو من أموال الصدقات أو من أموال المصالح العامة. لماذا؟ قال من أجل أن يعينوه على ماذا؟ على كف على من أجل أن يعينوه على إحضار الباقين، يعني هذا خلاص إذا وجد له كم من المال يتخلى عن هؤلاء، أقل أن يقول لهم أنا الآن لا أستطيع أن أجيركم ابحثوا لكم عن جهة أخرى صح؟ أو من أجل أن يكف شره، يعني أحيانا هو بنفسه فقط يخلي بينه وبينه لا يقاتل معهم لا يقاتل معهم. فالمقصود انظر إلى أي مدى تصرف الأموال من أجل تأليف الناس، يعني هذا دفعت له الأموال يعني وهو مرتكب لمحرم لا شك فيه، لمحرم لا شك فيه وهو إعانة قطاع الطرق وهم من أكثر الناس فسادا في الأرض كما وصفهم الله عز وجل بأنهم يحاربون الله ورسوله. فإذا يجوز في مثل هذه الحالة أن يصرف من أموال المصالح العامة أو من أموال الصدقات لأنهم عدوهم من المؤلفة قلوبهم، أو من أموال الفيء لأن الفيء يصرف في مصالح المسلمين العامة سواء كان لرؤساء القبائل أو رؤساء المحاربين نفسهم. لا، رؤساء المحاربين إذا كان من أجل أن يسقط عنهم الحد فلا يجوز هذا. نعم. ليخل بهم بعدين يفرج بهم. يرجع عليهم مرة أخرى. يعني هو نوع من الحرب هذا في النهاية، هو نوع من التمكن عليهم. قال ولو التمكن منهم. لا يؤمنهم يا شيخ. ها؟ لكن ما يؤمنهم. ما ينفع حتى لو أمنهم هنا لا ينفع التأمين، لا يصح تأمين من عين الشرع قتله. لا أقصد الشيخ إذا مثلا السلطان أمن رؤوس القبائل هذه قال إذا أنا قدرت على هؤلاء وأنتم يعني ما أكر عليكم خلاص، هم رؤوس القبائل ليس عليهم حد قطاع الطرق هنا، هم ليسوا قطاع الطرق ها؟ وإنما لجأ إليهم قطاع الطرق آووا إليهم فقط، يعني قتلوا. لماذا؟ لأنهم جعلوا قريتهم حماية لهؤلاء، أما هم ليسوا قطاعا للطرق. قال ولو كانت لهم شوكة قوية، يعني ولو كانت لقطاع الطرق شوكة قوية تحتاج إلى تأليف، فأعطى الإمام من الفيء أو المصالح أو الزكاة لبعض رؤسائهم، يحتمل هذا ويحتمل هذا، يعينهم على إحضار الباقين أو لترك شره فيضعف الباقون ونحو ذلك جاز، وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم، وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره وهو ظاهر بالكتاب والسنة وأصول الشريعة. يعني هذه الصورة إذا تمعن الإنسان في كثير من المواطن التي يتعامل فيها مع الناس في ساحات الجهاد يجد لها نظائر كثيرة، بل يجد بعض الصور يكون فيها التأليف أولى من مثل هذه الحالات، أولى من مثل هذه الحالات، وهذه تحتاج إلى تأمل ونظر وبحث. نعم. ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية ولا من يأخذ مال مالا من المأخذين تجار ونحوه من أبناء السبيل، بل يرسل من الجند الأقوياء الأمناء، إلا أن يتعذر ذلك فيرسل الأمثل فالأمثل، فإن كان بعض نواب السلطة. نعم، قال هنا واضح هذا الكلام، قال يعني لا يجوز للسلطان أن يرسل من يضعف في قتال الحرمية، يعني من يكون ضعيفا، إما ضعيف في شجاعته أو أنه متورع تورعا فاسدا لا يحصل بسببه المقصود، فهذا قال لا يرسله إلى قتال هؤلاء. كذلك لا يرسل من يأخذ مالا من التجار المأخوذين، يعني الذين سلبوا فتجتمع عليهم مصيبتان، مصيبة أخذ المال من قبل قطاع الطرق، ومصيبة أخذ أموالهم من قبل من؟ هؤلاء المقاتلين، هؤلاء لا يرسلهم. قال فإن تعذر، ما عنده في الأصل أن يرسل من؟ الأمناء الأقوياء، ولكن إذا تعذر ذلك لم يجد أمناء ولم يجد أقوياء، فقال عليه أن يرسل الأمثل والأمثل، كما فالأمثل كما ذكرنا في أول الرسالة. فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم يأمرون الحرامية بالأخذ في الباطن أو الظاهر، حتى إذا أخذوا شيئا قاسمهم ودافع عنهم وأرض المأخوذين ببعض أموالهم أو لم يرضهم، فهذا أعظم جرما من مقدم الحرامية، من مقدم الحرامية، لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما يندفع به، بدون ما يندفع به. هذا واضح، يعني أحيانا قال يكون هناك بعض نواب السلطان، كما نقول نحن حاميها حراميها، يعني يكون هناك بعض نواب السلطان يتفق مع قطاع الطرق، ها يتفق مع قطاع الطرق، فإذا أخذوا شيئا جاء على أساس أنه يتوسط، فإما أن يقاسم قطاع الطرق يقول لهم خذوا النصف وتعطوني النصف أنا، فهمت؟ ثم بعد ذلك يتلاعب في الحد، أو أن يرد بعض المال، لماذا؟ لهؤلاء المسلوبين، يرد بعض المال فيرضون يقنعون الحمد لله الذي رجع لنا شيء من مالنا، فهم يظهر لهم أنه ماذا؟ سعى واجتهد وتوسط حتى استطاع أن يرد لهم ما استطاع من الأموال، وكان قد قاسم الأموال بينه وبين قطاع الطريق. قال شيخ الإسلام هذا أعظم جرما من مقدم الحرامية، يعني من قائدهم، من قائد، لماذا؟ لأن ذلك يمكن كفه، يمكن أن يقاتل، أما هذا فهو من نواب السلطان له شوكته وجاهه ومكانته، فمن الذي يستطيع أن يقيم عليه الحد؟ نعم. قال فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم يأمرون الحرامية بالأخذ في الباطن أو الظاهر، حتى إذا أخذوا شيئا قاسمهم ودافع عنهم، يعني ليس شرطا أن يدافع عنهم بسلاحه، وإنما يدافع عنهم بجاهه وأن يبذل جهده ليبرئهم، يعني حتى يبرئهم. طيب وأرض المأخوذين ببعض أموالهم، الذين سلبوا يعطيهم شيئا من أموالهم أو لم يرضهم، يعني أو حتى لم يعطيهم شيئا، قال فهذا أعظم جرما من مقدم الحرامية، لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما يندفع به هذا. نحن واحد حكموا عليه هكذا، عندنا موجود في يدي الآن، حكموا عليه فأعطى 1,000,000 جنيه فأسقط الحكم، لهم أقوم عليه ظلما، هو هو مش ظلما، هو لقل حتى هو نعم بسم الله. والواجب أن يقال ما يقال في الرد، والواجب أن يقال فيه ما يقال في الردء والعون لهم، والواجب أن يقال في يقال فيه ما أن يقال, يقال أن يقال فيه ما يقال في الردء في الردء والعون لهم، فإن قتلوا قتل هو على فإن قتلوا قتل هو على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأكثر أهل العلم، وإن أخذوا المال قطعت يده، وإن قتلوا ورجله قطعت يده ورجله، وإن قتلوا وأخذوا المال قتل وصلب على قول طائفة من أهل العلم، يقتل ويصلب وعلى قول طائفة من أهل العلم يقطع ويقتل ويصلب. نعم. وقيل يخير بين هذين، وإن كانوا لم يؤذن لهم، وإن كان لم يأذن لهم لكن لما قدر عليهم قسمهم الأموال وعطل بعض الحقوق والحدود فإنه لا يحل له. يعني هنا فيه سقط أو حذف. يعني قال هذا حكمه الذي ذكرناه هذا نائب السلطان أو بعض رؤساء القرى أو غيرهم، هذا إذا تصرف بما كنا قد تكلمنا به فقال هذا حكمه حكم الردء والمعين الذي كنا تكلمنا من قبل، وقلنا إن الردء والمباشر سواء. يعني أي حد أقيم على قطاع الطرق استحقه هو، إن قتلوا استحق القتل على قول أن أولي التنوية، أو قتلوا وسرقوا إلى آخر الحكم. نعم ما في واضح هذا يا إخوة؟ لا، هذا الذي من تحت يعني يمشي يقولهم خلاص الآن القافلة جاية يعني تمسكوا هذا. ومن أوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد أو حق لله تعالى أو لآدمي ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم، ولقد لعنه الله ورسوله. الآن يتكلم على حكم من جهة الإثم، من جهة الإثم، فقال ومن آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا، آواه يعني أمنه وحماه، ممن وجب عليه حد أو حق، حد لله عز وجل أو حق لآدمي أو لله سبحانه وتعالى، ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان، يعني طلبه السلطان والسلطان عادل وأراد أن يستوفي هذا الحق أو أن يقيم هذا الحد على هذا السارق أو المجرم أو القاتل، فمنعه هذا المؤوي، منعه هذا المؤوي، قال فهو شريكه في الجرم، يعني إثمهما سواء، مشارك له في ماذا؟ في جريمته. وروى مسلم لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث واضح للعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن آوى محدثا، وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث فإنه يطلب من إحضاره أو الإعلام به، فإن امتنع فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث، كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من الممتنع من أداء المال الواجب، فما وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها. واضح يا إخوة؟ قال يعني إذا قبض على المؤوي، إذا قبض على المؤوي للمحدث يعني للقاتل أو للسارق أو الممتنع عن حد من حدود الله، فإن أبى أن يحضر هذا المحدث قال فإنه يعاقب، يعني يضرب ويحبس إلى أن يحضره أو يدل على مكانه، هذا معنى كلامي. قال وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث فإنه يطلب منه إحضاره أو الإعلام به، يعني يخبر عن مكانه، إما أن يحضره بنفسه وإما أن يدل على مكانه ليتمكن السلطان من إحضاره، فإن امتنع يعني امتنع من إحضاره أو من الإعلام به عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة، يعني لا يتوقف الضرب عند حد معين بل كل مرة يطلب، فإن أبى ضرب، كل مرة يطلب بالإعلام، فإن أبى ضرب حتى يمكن من ذلك المحدث، يعني حتى يمكن أن يقبض على ذلك المحدث ليستوفى منه الحق، كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء المال الواجب كنا تكلمنا عليه من قبل، فما وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها، يعني كما قلنا في المال يقال في النفوس، يعني يقال كما أن الإنسان إذا منع المال وعلمنا أنه عنده وقد أوجب عليه الشرع أن يدفعه يعاقب حتى يحضره أو يدل عليه، فكذلك من آوى هذا المحدث فعليه أن يعاقب وأن يضرب حتى يدل عليه أو أن يحضره. واضح يا إخوة. هذا كله إذا علمنا أن الذي يطالب بالمحدث سيعاقبه بالعدل، ها؟ يعني بغير ظلم، كما سيذكر ذلك شيخ الإسلام. نعم. ولو كان رجلا يعرف مكان المطلوب بحق، أو الرجل المطلوب بحق وهو الذي يمنعه، وهو لم يمنعه، وهو لم يمنعه، فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه، ولا يجوز كتمانه، فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وذلك واجب بخلاف ما لو كان النفس. طيب، واضح. قال أحيانا لا يكون الإنسان قد آوى المحدث، ولكن يعرف مكانه، يعرف مكانه، ففي هذه الحالة إذا ثبت أن هذا المحدث قد ثبت عليه حق بموجب الشرع، إما يتعلق بالأموال أو بالدماء، فإذا طولب ليقام عليه الحد، فمن عرف مكانه يجب عليه أن يعلم به، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. واضح يا إخوة؟ إذن هناك صورتان. الصورة الأولى هو أن يؤويه بنفسه، والصورة الثانية هو أن يعلم مكانه، يعرف أين يختفي، أو يعرف من الذي آواه، فإذا سئل عنه هنا فعليه أن يدل، أن يخبر عن مكانه ليعين على إقامة الحق الواجب عليه. قال ولو كان رجلا يعرف مكان المطلوب بحق، أو الرجل المطلوب بحق، يعني يعرف مكانه أو يعرف عينه، فهمتم الفرق؟ يعني أحيانا عرف الشخص وجهل مكانه، فهنا عليه أن يدل على المكان إذا عرفه، وأحيانا لا يعرف لا المكان ولا الشخص، يعني لا يعرف عند السلطان، فمن عرفه، فما دام هذا الأمر الذي يطالب به واجبا، فعليه ماذا؟ أن يعرف به السلطان. وهو لم يمنعه، يعني ليس هو المؤوي له، فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه، ولا يجوز كتمانه، فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وذلك واجب. واضح الصورة يا إخوة؟ طيب، من رفض يا شيخ يعاقب؟ إذا عرف أنه يعرف وأبى يعاقب، لأن قلنا إن العقوبات التعزيرية إنما تكون على ترك واجب أو ارتكاب محرم، وهذا ماذا؟ ترك واجبا. نعم، نفس المؤوي، ولكن ذلك تكون عقوبته أشد، لأنه يعني كتم وأعان، وأما هذا فقد كتم فقط. وذلك واجب بخلاف ما لو كان وذلك واجب، انتهت الجملة. وذا بخلاف ما لو كان، ما لو كان النفس أو النفس أو المال، النفس أو المال، النفس أو المال مطلوبا بباطل، فإنه لا يجب الإعلام به، لا يحل، فإنه لا يحل الإعلام به، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، بل يجب الدفع عنه، الدفع عنه، الدفع عنه، لأنه نصرة المظلوم، لأن نصرة المظلوم واجب. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم، فذلك نصره إياك، نصرك إياه، ذلك نصرك إياه. وروى مسلم ونحوه. دقيقة بس، واضح يا إخوة؟ قال هذا إذا كان المطلوب مطلوبا بحق، يعني ليس على وجه الظلم والتعدي، يعني الذي يريده ويريد أن يقيم عليه الحد، يريد أن يقيم عليه الحد الشرعي الذي ثبت في حقه. وأما إذا كان مطلوبا على وجه الظلم والتعدي، ففي هذه الحالة لا يجوز الدلالة عليه لمن عرف عينه أو مكانه، لمن عرف عينه أو مكانه، ففي هذه الحالة يحرم على الإنسان أن يدل عليه. لماذا؟ لأن في هذا إعانة للظالم على ظلمه، و وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا إعانة له على عدوانه وعلى ظلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم. ومن المنع من الظلم أن لا تدل الظالم على مكان من يريد أن يظلمه. نعم. طيب شيخ، في مسألة اللي هي حديث حذيفة رضي الله عنه لما قال: لا يدخل الجنة قتال. فإذا شيخنا مثلا علمت عن مكان ناس مثلا يشربون الخمر أو هكذا، يجوز مثلا رفع هذا السلطان وهم مطلوبين عند السلطان أيضا؟ هم مطلوبون، يعني ثبت عنده. عندي أنا هم هؤلاء مطلوبين. ليس السلطان. عندك فرق عندك وعند السلطان. السلطان مطلوبين عنده بأسمائهم، يعني لأنهم ثبت عليهم هذا الحد. نعم يجب عليك، هذا الذي نتكلم عليه، هذا من باب إنكار المنكر. والصورة اللي ذكرها هذه عندما تكون على غير وجه الحق أو لم ترفع إلى السلطان أصلا، يعني بينك وبينهم أن تناصحهم وأن تنهاهم عن المنكر. نتكلم هنا إذا بلغ الأمر للسلطان وهو الذي يطالب، هو الذي يطالب. نعم. وروى مسلم ونحوي عن جابر في الصحيحين عن هنا قال الشيخ العثيمين: أما إيواء السارق بقصد النصح رجاء التوبة فلا بأس إذا علم صدق التوبة عنده، ومن باب ومن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما كان حقا لله من قطع أو غيره، وأما حق الآدميين فيبقى. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسب ونهانا عن سب، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم وإجابة الدعوة ونصر المظلوم وإفشاء السلام. المقصود هنا من الحديث ونصر المظلوم. نعم. ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن لبس الحرير والقسي والديباج والاستبرق، فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه جازت عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به، لأنه امتنع من حق واجب عليه لا تدخله النيابة، فعوقب كما تقدم، ولا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به. واضح يا إخوة؟ هذه التي كنت تتكلم أنت سألت عليها. نعم. فقال هذا الذي يعرف مكانه، ليس هو المؤوي، الذي يعرف مكانه وامتنع من الدلالة عليه فإنه يعاقب حتى يدل عليه، لأنه امتنع عن أمر واجب. قال: ولكن لا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به. يعني هناك عقوبة على معرفة إن كان عالما به أو لا، فهذه لا تجوز، وإنما العقوبة على ليدل عليه، يعني عرفنا أنه يعلم مكانه ويمتنع عن الدلالة عليه، هذا هو الذي يعاقب. وأما الصورة الأولى فنشك فنعاقبه من أجل أن نعرف هل هو عالم أو لا، هذه لا تجوز، هذه لا تجوز. واضح الفرق بينهما؟ نعم. وهذا مضطرد فيما يتولاه القضاة والولاة وغيرهم في كل من امتنع من واجب من قول أو فعل، يعني هذا ليس خاصا بهذه الصورة، بل كل من امتنع عن واجب شرعي من قول أو فعل فإنه يعاقب. وليس هذا مطالبة للرجل بحق وجب على غيره، ولا عقوبة على جناية غيره، حتى يدخل في قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يجني جان إلا على نفسه. وإنما ذلك مثل أن يطلب بمال قد وجب على غيره، وهو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا له عنده مال، أو يعاقب الرجل بجريمة قريبه أو جاره من غير أن يكون قد أذنب، لا بترك واجب ولا بفعل محرم. فهذا الذي لا يحل. واضح. يعني قال شيخ الإسلام هنا معاقبة هذا الرجل الذي يأبى أن يدل على مكان الجاني. قال هذا ليس من قبيل عقوبة ليس من قبيل العقوبة على جناية الغير، ولا هو عقوبة الرجل أو مطالبة الرجل بحق وجب على غيره، ليس من هذا القبيل. يعني ما أحد يقول لماذا يضرب هذا والجاني هو ذلك، ليست من هذه الصورة. واضح؟ لأن ما تعلق بهذا الشخص ليس المطالبة بالحق، ليست المطالبة بالحق، وإنما الدلالة على الذي وجب عليه الحق. فهنا الذي أخفاه هو ما وجب عليه، وهو الدلالة، أن يدل على من وجب عليه الحق. يعني مثلا هذا الرجل سرق 100,000 مثلا ثم اختفى في بيت، وهذا الرجل يعرف مكانه، ونحن علمنا أنه يعرف مكانه، فنعاقبه. فلا يقول لماذا تعاقبونني وأنا الذي وأنا لم أسرق. نحن لا نقول له نحن لا نعاقبك من أجل أن ترد لنا 100,000، وإنما نعاقبك لأنك تعلم مكان الذي سرق 100,000. واضح يا إخوة؟ إذن فرق بين هذه، ليست عقوبة على جناية ارتكبها غيره، وإنما هي متعلقة به. قال ثم ضرب لذلك شيخ الإسلام مثال، قال مثل أن يطلب بمال قد وجب على غيره، هذه التي لا تجوز. يعني أنت يطالبك الناس بدين مثلا وأعاقب أنا على هذا الدين، هذا هو الذي لا يجوز، وهو الذي ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يجني جان إلا على نفسه، وهو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا له عنده مال. يعني وهذا المعاقب لا يكون وكيلا ولا يكون ضامنا وليس عنده مال لهذا المطالب. واضح؟ فهمتم الصورة يا إخوة؟ كيف؟ يعني ما يدخل فيه انه ممكن يضره يعني بعد هذا اذا بلغ. هذه طبعا لا تستطيع ان تعطي هذا حكما عاما لجميع الصور، يعني قد تكون فيه بعض الصور يعني يقع عليه ضرر ان دل، ولكن لا تنسى ان الذي يطالب هو السلطان صاحب الشوكة وصاحب القوة، يعني الذي يلجأ إليه في مثل هذه الحالات، يعني هو الذي يدافع عن هذا الرجل. واضح؟ أما إذا كان متيقنا أن هذا سيؤدي إلى ضرر عليك قتله أو كانتهاك حرمته أو فهذا، نعم له أن يمتنع عن ذلك، له أن يمتنع عن ذلك، لأن الحفظ على حقوق الناس ليست أولى بالحفظ على حفظ الشخص لنفسه. نعم. فأما هذا فإنما يعاقب على ذنب نفسه، وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق، أو يعلم مكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين، فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجماع، إما محاباة وحمية لذلك الظالم كما قد يفعل أهل المعصية أهل العصبية بعضهم ببعض، وإما معاداة أو بغضا للمظلوم. قد قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا على أن لا تعدلوا على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. واضح كلام شيخ الإسلام؟ وضح الكلام الذي كنا نتكلم عليه. وأما إعراضنا يحتاج نشرحه هذا؟ طيب لا بس. قال فإذا قلنا هذه عقوبة هذا الرجل ليست لأجل جناية غيره، ولا هي عقوبة ونحن نطالبه بحق وجب على غيره. قال هنا فأما هذا، يعني الذي يعاقب من أجل أن يدل على مكان الجاني الذي عرفه، فأما هذا فإنما يعاقب على ذنب نفسه. وما هو ذنب نفسه؟ وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق، أو يعلم مكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين. يعني إما أن يعرف مكان الظالم، وإما أن يعرف المكان الذي أخفي فيه المال الذي يطالب به هؤلاء المستحقون. واضح؟ فإذا الذنب تعلق بشخصه وهو الإخفاء وكتمان هذا كتمان المكان الذي فيه الظالم، فهو كأنه يعين هذا الظالم الممتنع على ما هو فيه من الظلم والامتناع. قال فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة، يعني من الإعانة والنصرة للسلطان أو للمطالبين، وهذه الإعانة قال قد ثبتت عليه بالكتاب والسنة والإجماع. وهذا الامتناع يكون دافعه إما محاباتا يعني مجاراة أو صداقة أو نحو ذلك، أو حمية لذلك الظالم يكون صديقا له أو قريبا له، فلا يدل عليه حمية كما قد يفعل بعض، كما قد يفعل أهل العصبية، هذا كثير في أهل العصبية والقبائل، نعم كما قد يفعل أهل العصبية بعضهم ببعض، وإما معاداة أو بغضا للمظلوم يعني الدوافع أما تكون محابات وإما أن تكون عصبية وحمية للظالم لأنه قريبه أو بينه وبينه صداقة أو جاه أو أي شيء من هذه الأمور، وأحيانا يفعلها نكاية في المظلوم يعني الذي يطالب بهذا الحق بين هذا الذي يعرف ويمتنع من الدلالة وبين المطالب بينهما عداوة أو شحناء أو أي أمر من الأمور، فنكاية فيه لا يدل على ماذا؟ الظالم. والله سبحانه وتعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني ولا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقد يحمل الخوف وقد يكون خوف أي شيء، أي دافع من الدوافع، المهم عليه أن يدل من أخاف من أن يضره هذاك من أهله هذاك. كيف ما تكلمنا عليها الآن مسألة الضر الآن تكلمنا عليها. وأما إعراضا وإما إعراضا عن القيام لله يعني إما أن يكون الدافع الحمية أو إما أن يكون المحاباة أو الحمية للظالم أو البغض للمظلوم، وإما إعراضا عن القيام لله يعني لا يهمه أقيم هذا الأمر أو لم يقم، لا يهمه أنفذ أمر الله في هذا الرجل أم لم ينفذ. نعم. وإما إعراضا عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أوجبه الله، وجبنا وفشلا وخذلانا لدينه كما يفعله التاركون لنصر الله ورسوله ودينه وكتابه، الذين إذا قيل لهم انفروا في سبيل الله اثاقلوا إلى الأرض. وعلى كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء. واضح؟ يعني قال ذكر عدة دوافع قد تمنع هذا الرجل من ماذا؟ من أن يدل على صاحب الظلم. ثم بعد ذلك قال على كل حال فإن هذا النوع من الممتنعين، يعني سواء الذي آوى المحدث المطالب بالحق أو الذي امتنع من الدلالة على عينه أو على مكانه، فإنه يعاقب باتفاق العلماء ما دام ممتنعا، فإن العقوبة تنزل عليه بإجماع العلماء لأنه متلبس بترك واجب باتفاق العلماء أيضا. ومن لم يسلك هذه السبل عطل الحدود وضيع الحقوق وأكل القوي الضعيف. يعني إذا لم يسلك هذا السبيل وهو معاقبة المؤوي أو معاقبة من يمتنع من الدلالة على الظلمة المختفين تحت أي حجة من الحجج، كأن يقول أنا لا أريد أن أعاقب هذا لأنه ليس له ذنب في ذلك أو يظن أن هذا من الورع، قال إذا لم يسلك هذا السبيل فإن هذا يؤدي إلى تعطيل الحدود وتضييع الحقوق. واضح؟ وأن يأكل القوي الضعيف، لماذا؟ لأن القوي له من يؤويه وله من يلجأ إليه، وأما القوي فهو مسكين دائما في حالة الظلم، يعني دائما يكون مظلوما وليس له من يأخذ حقه. إذن هذا هو من باب السياسة الشرعية، من باب السياسة الشرعية. نعم. وهو يشبه من عنده مال الظالم المماطل. وهو يشبه من عنده مال الظالم المماطل من عين أو دين، وقد امتنع من تسليمه لحاكم عادل يوفي به دينه أو يؤدي منه النفقة الواجبة عليه لأهله أو أقاربه أو مماليكه أو بهائمه. وكثيرا ما يجب على الرجل حق بسبب غيره، كما تجب عليه النفقة بسبب حاجة قريبه، وكما تجب الدية على عاقلة القاتل. وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن علم أن عنده مالا أو نفسا يجب إحضاره وهو لا يحضره، كالقطاع والسراق وحماتهم أو علم أنه خبير به وهو لا يخبر مكانه. نفس الكلام اللي كنا نقوله. فأما إن امتنع من الإخبار والإحضار لئلا يتعدى عليه الطالب لئلا يتعدى عليه الطالب أو يظلمه، فهذا محسن وكثير ما يشتبه. واضح، يعني قلنا أحيانا يمتنع عن الدلالة على هذا المطالب لأن المطالب سيظلمه، فقال هنا إن امتنع عن ذلك فهذا محسن وهو مأجور على امتناعه. نعم. وكثيرا ما يشتبه أحدهما بالآخر ويجتمع شبهة وشح. نعم، هذا يتنبه له. قال كثيرا ما يشتبه هذا بهذا، يعني تدخل فيه الشهوة والشبهة، يعني من جهة يكون هذا المطالب قريب له، ها، فهو يريد ماذا؟ حمايته. ويعني مثلا يكون هذا المطالب لأنه جائر في الأصل، لكن في هذا الموطن لن يظلم، في هذه القضية بعينها لن يظلمه، فهو يقول كيف أدله على هذا الظالم، فتجتمع الشبهة مع الشهوة، يعني المناصرة للقريب مع شبهة أن هذا يظلم، فماذا؟ فيترك هذا الحق. فالإنسان عليه أن يتقي الله وأن يضع الأمور في مواضعها، فيعطي كل ذي حق حقه. نعم. ويجتمع شبهة وشهوة والواجب. فهمتم هذا يا إخوة؟ قال وكثيرا ما يشتبه أحدهما بالآخر، يعني يختلط الحق بالباطل، يختلط الحق بالباطل ويجتمع شبهة وشهوة. والواجب تمييز الحق من الباطل، وهذا يقع كثيرا في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة، وإذا استجار بهم مستجير أو كان بينهما قرابة أو صداقة، فإنهم يرون الحمية الجاهلية والعزة بالإثم والسمعة عند الأوباش أنهم ينصرونه ويحمونه وإن كان ظالما مبطلا على المحق المظلوم. واضح؟ ها؟ قال هنا إذن الواجب هو تمييز الحق من الباطل. الحق هو حق فعله من فعله، والباطل هو باطل فعله من فعله. ها؟ فالناس لا يحقون حقا ولا يبطلون حقا ولا يحقون باطلا، فما ثبت بالشرع أنه حق فيجب القيام له ونصرته، وما ثبت بالشرع أنه باطل فيجب إهداره والابتعاد عنه. فقال وهذا يقع، يعني هذا الاشتباه بين الحق والباطل يقع كثيرا في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة، إذا استجار بهم مستجير، يعني إذا آوى إليهم شخص أو كان بينهما قرابة أو صداقة، يعني بين هؤلاء الرؤساء وبين من آوى إليهم صداقة أو قرابة، فإنهم يرون الحمية الجاهلية. كيف نسلم أنا هذا؟ فهمت؟ تأخذ الحمية العصبية الجاهلية، فإنهم يرون الحمية الجاهلية والعزة بالإثم، أو يرون العزة بالإثم والسمعة عند الأوباش، يعني كيف؟ ماذا يقال عني؟ أيقال أنني سلمت فلانا وقد استجار بي، ماذا يقول عني الناس؟ فيجعل هذا هو الميزان الذي يدفعه إلى إيواء هذا الشخص، حتى ولو كان هذا المطالب من الظلمة الذين يراد أن يؤخذ منهم الحق. قال ويحمونه وإن كان ظالما مبطلا على المحق المظلوم. واضح؟ فإذا هم من جهة أنهم لن يسلموا المجير وهذا آوى إلينا، فمن هنا يظن يحسبون أنه حق صح، ومن جهة يبطلون الحق الذي يطالب به ذلك الضعيف المسكين. نعم. قال ولا سيما، لا سيما إن كان المظلوم رئيسا يناديهم ويناوئهم، يناوئهم ويناويهم، يناوئهم ويناوئونه، فيرون في تسليم المستجير بهم إلى من يناوئهم ذلا أو عجزا، ذلا أو عجزا، وهذا على الإطلاق جاهلية محضة، وهم من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا. وقد ذكر أنه إنما كان سبب حروب الأعراب، سبب كثير من حروب الأعراب كحرب البسوس التي كانت بين بني بكر وتغلب إلى نحو هذا، وكذلك سبب دخول الترك والمغول دار الإسلام واستيلاؤهم على ملوك ما وراء النهر وخراسان كان سببه نحو هذا. واضح يا إخوة. قال خاصة إذا كان المظلوم يعني الذي يطالب بهذا المستجير بهم، إذا كان بينه وبين المجيرين عداوة، فيرون تسليم المستجير بهم إلى عدوهم يرونه نوعا من العجز والذل، فتأخذهم العزة بالإثم فيأبون من ذلك. قال شيخ الإسلام وهذا من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا. واضح يا إخوة. هذا كثير في القبائل، كثير في القبائل، إذا كان هناك بين قبيلتين عداوة فآوى واحد من هذه القبيلة إلى الأخرى، ولو كان ظالما وسيطالب بالحق وينصف عند القبيلة الأخرى، فإن القبيلة المؤوية المجيرة ترى أن هذا من العجز، كيف أسلم هذا لهذه القبيلة وهي عدوة لها فيرون هذا من العجز والضعف والخور والجبن إلى غير ذلك، فيأبون من تسليم هذا الظالم للمظلوم فتضيع الحقوق بذلك. ومن أذل نفسه لله فقد أعزها، ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، ومن اعتز بالظلم من منع الحق وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها. قال الله تعالى، واضح هذا يا إخوة. إذن قلنا دائما شيخ الإسلام بعدما يقرر المسائل الشرعية يربطها بالله عز وجل وبأمور الدين والآخرة، فقال الله، قال هنا ومن أذل نفسه لله فقد أعزها، يعني كلما ازداد الإنسان ذلا لله عز وجل ازداد عزة بين الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه. نعم. ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه، يعني إذا أعطى الإنسان الحق من نفسه يعني قدم نفسه للانتصاف لينتصف منه، أو قدمها بطيب من نفسه يعني من غير إجبار ولا قهر ولا إكراه، فقد أكرم نفسه، لأن أعظم الإكرام أن يقدم الإنسان نفسه للحق. نعم. فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم. ومن اعتز بالظلم من منع الحق وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها، كما قال الله عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وقال الله سبحانه وتعالى كما يقول على لسان المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. انظر ما قال الله عز وجل والله هو الأعز ورسوله والمؤمنون، لا، قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لأن الآية لو قال والله هو الأعز يعني المنافقين عندهم عزة، ولكن العزة الأكبر إنما هي من لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن قال الله عز وجل ولله العزة، وقدم الجار والمجرور على التي هي الخبر عن ماذا، على لفظ الجلال الذي هو المبتدأ، وهذا يدل على الحصر، يعني لا عزة إلا لله ولرسوله وللمؤمنين. إذن فمن كان يريد العزة فلا يطلبها في معصية الله عز وجل، ولا يطلبها في الظلم، ولا يطلبها في ماذا؟ في منع نفسه من الانتصاف ومن بذل الحق الذي وجب عليه، وإنما يطلب العزة عند الله سبحانه وتعالى في أوامره، في طاعته، في اتباع شرعه، في الخضوع له، في التذلل بين يديه سبحانه وتعالى. هذا هو باب العزة في الدنيا والآخرة. ولذلك نرى خير القرون هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الخلق من هم؟ الأنبياء، لأنهم أذلوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى. ما معنى أذلوا أنفسهم؟ يعني أعطوا العبودية حقها، كانوا بحق عبيدا لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، فلذلك رفعهم الله سبحانه وتعالى أعلى الدرجات. فكل من اقترب منهم وتعمق في معنى العبودية ظاهرا وباطنا كلما ازدادت مكانته، ارتقت مكانته، وكان عزيزا بعزة الله سبحانه وتعالى أو بإعزاز الله له. نعم. وقال تعالى عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال الله تعالى في صفة هذا الضرب: ومن الناس من يعجبك من يعجبك. قال يعني الله سبحانه وتعالى يقول في صفة هؤلاء الناس أو في صفة هذا النوع الذي كنا نتكلم عنه، وهم ممن تأخذه العزة بالإثم، ها؟ يعتز بإثمه، كيف أسلم هذا المستجير بي إلى ذلك، مع أنه مع أن المطالب محق والمطالب ظالم. قال الله عز وجل في أمثال هؤلاء: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نعم. وإنما الواجب على من استجار به مستجير إن كان مظلوما ينصره، ولا يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه، فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم بل يكشف خبره من خصمه وغيره، فإن كان ظالما رده عن الظلم بالرفق إن أمكن، إما من صلح أو حكم بالقسط، وإلا فبالقوة. وإن كان كل منهم ظالما مظلوما، وإن كان كل منهم ظالما مظلوما كأهل الأهواء من قيس ويمن ونحوهم، وأكثر المتداعين من أهل الأمصار والبوادي، أو كان جميعا غير ظالمين لشبهة أو تأويل أو غلط وقع فيما بينهما سعى بينهما بالإصلاح أو الحكم، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم. قال إذن بعدما قرر وذكر شيخ الإسلام أن الصور أولها أن يؤوي محدثا، يعني إما أن يكون قاتلا أو سارقا أو قاطع طريق. الصورة الثانية أن يسكت أو أن يخفي أو أن لا يدل على مكان الظالم ولا أن يدل على عينه مع علمه به. ثم هذا المستجير أو المحدث إما أن يكون مظلوما وإما أن يكون ظالما، فإذا كان ظالما فيحرم عليه أن يؤويه أو أن يسكت عليه، وإن كان مظلوما وجب عليه نصرته بأن يمنعه من ظالمه. واضح؟ فذكر هنا شيخ الإسلام قال: وإنما الواجب على من استجار به مستجير ينظر في حال هذا المستجير، يعني إذا آوى إنسان إلى قرية أو إلى بيت أو إلى قبيلة فاستجار بهم وادعى أنه مظلوم، فعندها ينظرون في حاله. قال: إن كان مظلوما ينصره، يعني إذا ثبت أن هذا كان مظلوما فعليه أن ينصره، ونصرته لا تكون فقط باليد، كذلك إيواؤه نصرة له. نعم. ولكن كما قال هنا ولا يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه، يعني ليس بمجرد أن يأتي إليك فيقول أنا مظلوم وفلان يريد أن يقتلني أو يريد أن يأخذ مالي أو يريد أن كذا، فتقول خلاص أنت في حماية ولن يصل إليك وتتعصب له. لا، لا بد أن تبحث عن حاله وتتثبت في أمره، فقد يثبت بعد ذلك عندك ويظهر أنه هو الظالم وقد ارتكب من الظلم أضعاف أضعاف ما يطالب به من الحق، فعندها لا يجوز لك أن تؤويه ولا أن تجيره. معي؟ قال ولا يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه، فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم، مثل قصة إخوة يوسف، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، جاءوا يبكون حتى قيل إن كان هناك قاض، فجاءته امرأة تبكي أن زوجها ضربها وكذا وكذا، فكان بجانب القاضي رجل، فقال الرجل والله لا أراها إلا مظلومة، يعني أظنها مظلومة، فقال له يا رجل إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون، يعني لا تحكم حتى تسمع من الآخر، كما لو جاءك رجل وقد فقئت عينه فلا تتعجل في الحكم له، فقد تكون عينا الآخر قد فقئتا. فهمت؟ فقال هنا فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم بل يكشف خبره من خصمه وغيره، يعني يبحث عن حاله، يتفحص، يدقق، ولا يستعجل في التعصب له والحكم عليهم. فإن ثم بعد ذلك إذا تبين حاله بعد البحث والتبين والتثبت والتفحص ثبت حاله، قال فإن كان ظالما رده عن الظلم بالرفق، لأنه آوى إليه، فينصحه بماذا؟ بأن يرد الحقوق إلى أهلها بالرفق وبالتي هي أحسن إن أمكن، إما من صلح أو حكم بالقسط، يعني يقول له جيد أنت الآن مظلوم، أنت الآن ظالم، ثبت عليك هذا الحق، ما رأيك أن أصلح بينك وبين الذين يطالبونك، أو ما رأيك أن أبحث لك عن رجل ينصفك، يعني لا يحكم عليك بالظلم، المقصود أن لا يعينه على تعطيل أداء الحق، لا يعينه على ظلمه، وإنما عليه أن يعينه على رد الحقوق وأن يرده عن ظلمه، إما بالرفق والنصيحة، وهذا يكون إما بالمصالحة بينه وبين من يطالبه، وإما بالحكم عن طريق قاض مقسط يعني عادل. فإن أبى فبالقوة، وإلا فبالقوة، يعني أن يستعين عليه لرد الظلم بماذا؟ بأهل القوة ممن يمكنهم أن ينتصفوا للمظلوم، هذا إذا كان ظالما. وإن كان كل منهما مظلوما، ظالما مظلوما، يعني قد يكون الإنسان ظالما من جهة ومظلوما من جهة أخرى، هذا كالقتال الذي يحصل بين القبائل، فهي مظلومة من جهة قتال القبيلة لها، صحيح؟ وهي ظالمة من جهة قتالها لهذه القبيلة على غير وجه الحق، وإنما عصبية وحمية جاهلية، فهذا يكون الإنسان من جهة مظلوما ومن جهة ظالما. قال هنا وإن كان كل منهم ظالما مظلوما كأهل الأهواء من قيس ويمن، الظاهر أن قيس ويمن هؤلاء كانوا في زمنه من القبائل ونحوهم، وأكثر المتداعين من أهل الأمصار والبوادي، أو كانا جميعا غير ظالمين لشبهة أو تأويل أو غلط، يعني قد يقع من هذا شيء على هذا ومن هذا شيء على هذا، إما لتأويل وإما لشبهة وإما على غير وجه العمد، وإنما وقع خطأ غلطا. فقال سعى بينهما بالإصلاح أو الحكم، يعني إذا كان ظالما من جهة ومظلوما من جهة والطرف الآخر فعليه، أو كان بينهما تأويل أو شبه أو غلط، ففي هذه الحالة عليه أن يسعى للإصلاح بينهما، فإن لم يمكن الإصلاح فعليه أن يحكم بينهما بالعدل. واضح؟ واستدل بقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وهذه الآية يستدل بها العلماء على قتال البغاة، وهم الذين خرجوا على الإمام بتأويل. هذا هو تأويل، هذا هو تعريف البغاة، هم الذين خرجوا على الإمام بتأويل أو شبهة، يعني عندهم حجة اعتمدوا عليها، رأوا أنه يجب عليهم أن يسقطوا هذا الحاكم مع إسلامه ومع قيامه بأمر الدين. فهؤلاء أول شيء أوجبه الشرع هو السعي للإصلاح، ولذلك لا يجوز للإمام أن يباشر قتالهم قبل أن يدعوهم وقبل أن ينظر ما هي شبهتهم التي تعلقوا بها. فإن كانت هناك مظلمة ادعوها ردها، وإن كانت عندهم شبهة تعلقوا بها أزالها، فإن أصروا بعد ذلك استعان بالله وقاتلهم. واضح؟ ولهذا ترى أن الآية ذكرت قتالين: قتال منهي عنه وقتال مأمور به. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إذن هذا هو القتال المنهي عنه الذي حصل بينهما من غير سعي للصلح ابتداء. طيب، قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأول شيء فأصلحوا بينهما، والإصلاح إما بإيقاف القتال بينهما، يعني وقع القتال فنسعى لإيقافه أو لكف وقوعه، يعني يوشك أن يقع القتال فيسعى المسلمون لماذا؟ لإيقاف القتال قبل أن يقع. ثم بعد ذلك فإن بغت إحداهما على الأخرى، يعني بعد حصول المصالحة والإنصاف بغت إحدى الطائفتين على الطائفة الأخرى، والبغي قال العلماء إما أن يكون بعد أن وقع الصلح نقضته إحداهما وأغارت على الأخرى وقاتلت الأخرى، فهذا النوع الأول من البغي. واضح؟ والنوع الثاني هو أن تأبى إحداهما الإصلاح مع إمكانه ومع وجود الإنصاف لها، تقول أنا ما أريد الإصلاح. واضح؟ وتستمر في القتال، فهنا جاء الأمر بقتال هذه الباغية، فقال الله عز وجل: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، يعني حتى ترجع إلى أمر الله عز وجل. واضح يا إخوة؟ إذن هذا هو قتال منهي عنه وقتال مأمور به بعد السعي في الصلح. نعم، لا خير في كثير من الواهم لقول الله عز وجل: أو إصلاح بين الناس. أيوة. وقد روى أبو داود في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أمن العصبية أن ينصر الرجل في الحق، أن ينصر الرجل قومه في الحق؟ قال: لا. قال: ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل. واضح الحديث معناه صحيح ولكنه ضعيف. تفضل. وقال: خيركم الدافع عن قومه ما لم يأثم. نعم، ضعيف أيضا. وقال: مثل الذي ينصر قومه بالباطل كبعير تردى في بئر فهو يجر بذنبه. يجر بذنبه، يعني حال الذي ينصر قومه بالباطل والعصبية كحال جمل سقط في بئر منكسا، منكسا، فأراد الإنسان أن يخرجه من ذنبه، هل يستطيع ذلك؟ لا يستطيع ذلك، وذلك لماذا؟ للعصبية، ولأنه حمل وزرا ثقيلا، ولأنه مشى على غير وجه الحق، رأسه أسفل وذنبه أعلى. حديث صحيح. وقال: ما سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية، بعزاء الجاهلية فأعضوه هنأ به ولا تكنوا. واضح معنى الحديث؟ نعم. ما فهمتم معناه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية، يعني يتقوى بعزاء الجاهلية، يعني ينادي قومه عصبية وجاهلية، قال فأعضوه هنأ به. هنأ هذا تكنية للذكر، كما قال أبو بكر يوم صلح الحديبية قال أمصص بضر اللات، هكذا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه. يعني هذا يدلنا على قبح التعزي بعزاء الجاهلية. واضح يا إخوة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكنوا، قلوها له صريحة هكذا، يعني ما تحاولوا أن توروا وتأتوه بالمعاني، لا لا، قلوها له صريحة، لأن ما يفعله هو أقبح مما يقال له. نعم، حديث صحيح. صحيح. وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار قال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. نعم، قال شيخ الإسلام كما نعلم فإن هذه الأمة أمة واحدة، لا فضل فيها لعربي على أعجمي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى والعمل الصالح. هذا هو ميزان الشرع، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والمسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، فحالهم على نسق وطريقة واحدة. فقال كل من خرج عن دعوة الإسلام والقرآن، يعني حاد عنها ومال عنها وقدم عليها غيرها، إما لنسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة، يعني كل من جعل واحدة من هذه الأمور مقدمة على السير على طريقة القرآن والسنة، قال فقد تعزى بعزاء الجاهلية. لأن هذه الأمور، يعني مثلا القبلية، الشرع لم يلغها، صحيح؟ الله سبحانه وتعالى قال يا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، والقبائل لا تزال موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفاد منها فيما لا يكون فيه ماذا؟ عصبية جاهلية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب يجعل للأوس راية، وللخزرج راية، وللمهاجرين راية، وليس هذا من باب العصبية الجاهلية. فالشرع لم يلغي هذه الأمور، لم يلغي مسألة النسب، ولم يلغي مسألة القبلية، ولم يلغي مسألة البلد، ولكن الذي نهى عنه الشرع أن يجعل الانتساب لهذه الأمور هو المعيار في التعصب والنصرة وإحقاق الحق والإنصاف للناس. فما كان من بلدك أو من جنسك أو من مذهبك أو من جماعتك فأنت تنصفه وتعينه وتكون معه، وأما من كان خلاف ذلك فهو منبوذ وكأنه ليس من أهل الإسلام. هذا ليس ميزان الشرع، وإنما هو ميزان جاهلي، ميزان جاهلي. إذن هذه الأمور إنما هي وسائل لإقامة الدين، هذه الأمور إنما هي وسائل يستعان بها على نصرة الدين وعلى إقامته، ولا تقصد لذاتها. واضح؟ فأي موضع تعارضت فيه بالحق مع الكتاب أو السنة فلا قيمة لها، وإذا مال لها الإنسان وقدمها وتعصب إليها فقد تعزى بعزاء الجاهلية. أكرم وأشرف صفتين هي صفة المهاجرين وصفة الأنصار التي ذكرهم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه في مواطن كثيرة. أما المهاجرون استحقوا هذه الصفة السامية لأنهم تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم وأوطانهم ينصرون الله ورسوله، فسموا بالمهاجرين. وأما الأنصار فلأنهم نصروا دين الله ورسوله وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم كما نصروا وكما دافعوا عن أبنائهم وأموالهم وبلادهم. إذن هذه الصفة هي صفة مدح، لذلك الله عز وجل يذكرهم بها: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فعندما استخدمت هذه الصفات في غير وجهها، النبي صلى الله عليه وسلم عدها من عزاء الجاهلية. عندما يعني تنادى، وقع أن رجلا وكز رجلا، فنادى المهاجري: يا للمهاجرين، أين المهاجرون؟ هذه صفة المهاجرين لا تستخدم في هذا الموطن. وقال الرجل الآخر: يا للأنصار، صفة الأنصار لا تستخدم في هذا الموطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدعوا الجاهلية وأنا بأظهركم. فسمى التنادي باسم الأنصار والتنادي باسم المهاجرين لهذا الأمر، يعني المهاجري ينصر أخاه لمجرد أنه مهاجري، والأنصاري ينصر أخاه لمجرد أنه أنصاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها دعوة الجاهلية، دعوة الجاهلية. إذن ليس العيب أن يتسمى الإنسان أو أن تتسمى الطائفة باسم معين، وإنما العيب أن يوالى ويعادى وفقا لذلك الاسم، وأن يتعصب لهذا الاسم ويجعل هو الميزان الذي يقاس به الناس وتعطى به الحقوق وينصف به المظلوم إلى غير ذلك. واضح يا إخوة؟ نعم. وغضب لذلك غضبا شديدا. طيب، إذن عندنا الحدود نتجاوزها، حد السرقة وحد الزنا وحد القذف وحد الخمر، ونتكلم على التعزير، لأن العقوبات التعزيرية قد نحتاجها. في أحد عنده شيء في هذه المسائل يا إخوة؟ هي مسائل كثيرة ومتشعبة وتحتاج إلى مراجعة بين الحين والحين حتى تثبت في الذهن. الجمارك إذا كان يعني مثل أنه يخرج على الطريق، ولكن يعني هذا من جهة الحكومة ليس هو متطوع في الجمارك، يعني الحكومة يرجع من هذا الحكومة وهو يعني يأخذ منه، ولكن في الأصل يرجع الحكومة. هذا هو المكاس الذي كنا نتكلم عليه بالأمس، وقلنا هذا بعض العلماء عده يعني جوز قتله، وشيخ الإسلام رحمه الله مال إلى أن هذا لا يقتل، يعني لا يعد قاطع طريق، لأن الطريق لا تقطع بسببه، يعني الشاحنات والسيارات تتحرك مع وجوده. يعني هذه لا تعد يعني مثل وظيفة من الوظائف، وهو يعني كغيرها من الوظائف، كغيرها من الوظائف الموجودة، ولكن نتكلم نحن هنا من جهة معينة تتعلق بهذه الوظيفة، فهمت؟ أما كونه محرما فهو محرم يقينا، لأنه من جهة أكل لأموال الناس بالباطل، ومن جهة هو معونة لهؤلاء في ظلمهم وأكلهم لأموال الناس، فكونها محرمة فهذا لا شك فيه. ولكن هل تصل إلى أن نصف صاحبها بأنه قاطع طريق أو لا؟ فكما قلنا هذا فيه خلاف بين العلماء، وعلى ضوئه اختلفوا في حكم قتله، والذي رجحه شيخ الإسلام وعليه الأكثرون أن هذا لا يعد ماذا؟ لا يعد قاطع الطريق، وإن كان كما قال شيخ الإسلام هو أشد الناس عذابا يوم القيامة. كيف لا أقوام؟ هذه كلها من العصبيات الجاهلية، كلها من العصبيات الجاهلية. نعم. وجدت التعزير؟ وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر. قذف. امشي امشي امشي امشي. وين انت؟ وين؟ حد القذف. الخمر خمر بعده هذا الجلد هنا الجلد لا قبله هذا قبله أنا سقط معناه أي قبله قبله وكذا وهنا خلف ما إذا كان قرين على حسب المدمن إن كان مدمنين على الفجور قبلها من شوي هنا وليس لأقل التعزيل حد من هنا قبلها قبلها قبلها بالكثير ومن معاصي هذا كم هنا إذن نبدأ الكلام على التعزير نحن قلنا من قبل إن العقوبات على قسمين عقوبات مقدرة لا يجوز تجاوزها ولا الزيادة عليها ولا النقصان منها وهي التي تسمى بالحدود وعقوبات يرجع أمرها إلى اجتهاد الإمام أو من ينوب عنه أما العقوبات المقدرة فهي التي اصطلح الفقهاء على تسميتها بالحدود كحد قطاع الطرق وكحد الزنا وكحد السرقة وكحد القذف وفي شرب الخمر خلاف هل هو حد أو عقوبة تعزيرية واضح؟ طيب فهذه العقوبات المقدرة أخذنا منها حد قاطع الطريق لأن فيه بعض المسائل المتعلقة بحياتنا في ساحات الجهاد أو لها نظائر يمكن أن نستفيد منها كثيرا وأما باقي الحدود فنسأل الله أن ييسر لنا وقتا آخر حتى ندرسها وأما التعزير ففي اللغة معناه المنع التعزير معناه المنع ومعناه التوقير ومعناه التعظيم ومعناه التأديب هذه كلها من معاني التعزير في اللغة وأما في الاصطلاح يعني في اصطلاح الفقهاء فهو العقوبة على المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة العقوبة على معصية لا حد فيها ولا كفارة أما ما كان فيه حد كما ذكرنا من قبل الزنا هو جريمة له عقوبة مقدرة السرقة جريمة ومعصية وله عقوبة مقدرة وهلم جرى وأما ما فيه الكفارة كالجماع في نهار رمضان فهذا له كفارة في الشرع فلا عقوبة فيه لا عقوبة فيه واضح يا إخوة طيب وأما باقي المعاصي وهي التي ليس فيها حدود أو عقوبات مقدرة وليس فيها كفارات فهي التي تشرع فيها العقوبة التعزيرية نعم يأتي احنا الان ما زال ما بدينا ما يقال عقوبة دون الحد كيف دون الحد يعني اقل من الحد لا هذا فيها خلاف اصلا ليس متفق عليه فيها خلاف يأتي لا تستعجلون نحن الان ما بدأنا اصلا تفضل واما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة كالذي يقبل الصبي والمرأة الاجنبية او يباشر بلا جماع او يأكل ما لا يحل كالدم والميتة أو يقذف الناس بغير الزنا أو يسرق من غير حرز أو شيئا يسيرا أو يخون أمانته كولاة أموال بيت المال أو الوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك إذا خانوا فيها وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك أو يطفف المكيال والميزان أو يشهد بالزور أو يلقن شهادة الزور أو يرتشي في حكمه أو يحكم بغير ما أنزل الله أو يعتدي على رعيته أو يتعزى بعزاء الجاهلية أو يلبي داعي الجاهلية إلى غير ذلك من أنواع المحرمات. هؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا داعي الجاهل تعزيرا وتنكيلا داعي. فإذا كان من المدمنين على الفجور دقيقة، فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي، بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلا. واضح يا إخوة؟ إذن أولا شيخ الإسلام بدأ بتعريف التعزير والموطن الذي تشرع فيه هذه العقوبة، فقال: وأما المعاصي التي ليس فيها حد ولا كفارة. إذن هذا هو الشرط في المعصية التي نريد أن نعاقب فيها بالتعزير، أن لا يكون فيها حد مقدر من جهة الشرع، وأن لا يكون فيها كفارة. وعدد شيخ الإسلام صورا كثيرة لهذه المعاصي تفصيلا، فقال: كالذي يقبل الصبي، والمقصود به تقبيل الشهوة، والمرأة الأجنبية، يعني كالذي يقبل المرأة الأجنبية، أو يباشر المرأة بلا جماع، أو يأكل ما لا يحل أكله، كالذي يأكل الدم والميتة، أو يقذف الناس بغير الزنا، لأن القذف بالزنا له حد مقدر. نعم، كأن يقول: يا فاسق، يا فاجر، يا مجرم، يا شيء من هذه الأمور، هذه دون الزنا، فكذلك يشرع فيها ماذا؟ التعزير. أو يسرق من غير حرز أو يسيرا، أو يعني أو يسرق شيئا يسيرا، يعني فقد شرط من شروط إقامة حد السرقة، كأن تكون السرقة من غير حرز، ونحن تركنا الكلام على حد السرقة، أو يكون ما سرقه دون ما يجب فيه القطع، أقل مما يجب فيه القطع، فيشرع فيه أيضا ماذا؟ التعزير. أو يخون أمانته كولاة أموال بيت المال، كأن يؤمن أصحابه، أو أن يؤمن الرجل على مال بيت المال فيخون، يعني يأكل منه بغير حق. أو الوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك، هذه كلها يعني يخون هؤلاء إذا خانوا فيها، وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا. أو يغش في معاملته في البيع والشراء، قال: كالذين يغشون في الأطعمة والثياب، من الخارج تراه ثوب ما شاء الله، وعندما تلبسه أو تراه تأخذه إلى البيت تجده ماذا؟ له 10 سنوات، وهذا كثير في هذه البلاد. قال: كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك. أو يطفف الكيل والميزان، أو يشهد بالزور، يشهد عند القاضي بالزور، أو يلقن شهادة الزور، إما أن يأتي هو بنفسه ويشهد شهادة زور، يعني يشهد كاذبا أن على فلان حقا لفلان مثلا، أو يلقن من يشهد شهادة الزور، يقول له: تعال وقل كذا وكذا وكذا لتشهد لي، لقنه بالشهادة، فكلاهما أو يعاقبان، يعني الملقن والملقن. أو يرتشي في حكمه، تكلمنا على الرشوة من قبل. أو يحكم بغير ما أنزل الله، والمقصود هنا بالحكم الذي يكون دون الكفر، أو يحكم حكما بغير ما أنزل الله، وهذا المقصود به الحكم الذي لا يصل إلى الكفر، يعني حينما يحكم ويكون حاله حال كفر دون كفر، فهذا يعاقب أيضا. أو يعتدي على رعيته، يعني يظلمهم ويأكل أموالهم ويسفك دماءهم أو نحو ذلك. أو يتعزى بعزاء الجاهلية كما كنا نتكلم عليه قبل قليل. أو يلبي داعي الجاهلية، يعني سمع من ينادي بنداء الجاهلية فلبى نداءه وفزع له. نعم، إلى غير ذلك من أنواع المحرمات، قال شيخ الإسلام في هؤلاء: فهؤلاء يعاقبون يعني على ما فعلوا من المعاصي تعزيرا، وتنكيلا وتأديبا، واضح؟ يعني عقوبة لهم وكفا لغيرهم، عقوبة وتأديبا لهم وتنكيلا، يعني حتى يكف غيرهم عن مثل هذه المعاصي. قال بقدر ما يراه الوالي. إذن أول شيء من الفوارق بين الحدود والتعازير أن الحدود مقدرة، وهنا ترجع إلى اجتهاد الإمام، واضح؟ بقدر ما يراه الوالي، وسيذكر لنا الخلاف بعد ذلك في بعض أنواع العقوبات، الخلاف في مقدارها، على حسب كثرة الذنب في الناس وقلته، هذا فارق أيضا. فالزنا حكمه هو هو، وأما هذه المعاصي فإذا فشت في الناس وكثرت، كأن يكون الناس كثر بينهم الغش في الثياب والأطعمة والبيع والشراء، ففي هذه الحالة إذا يعني إذا ثبت على واحد منهم هذه المعصية فيضاعف له العقوبة، لأنها قلنا تعزيرا وتأديبا له وتنكيلا حتى يكف الآخرون عن ماذا؟ عن فعله. فكلما ازدادت المعصية وفشت بين الناس وانتشرت ضوعفت العقوبة، وإذا قلت فهذا يؤدي إلى تقليل العقوبة. إذن كثرة الذنب وقلته تؤدي، كذلك عظم الذنب وقلته تؤدي إلى الزيادة أو النقصان في العقوبة كما سيأتينا، واضح؟ فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلا، واضح؟ طيب. وعلى حسب حال المذنب، وعلى حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإن كثيرا زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلا، وعلى حسب حال المذنب، فإن كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك، وعلى حسب كبر الذنب وصغره فيعاقب. انتبهوا، إذن هناك عقوبة التعزير لها مؤثرات تؤدي إلى زيادتها أو تنقيصها، وأمرها كله راجع إلى اجتهاد الإمام. ونحن قلنا من قبل، وهذه القاعدة لا بد أن تعرفوها، وهو أن المواطن التي أوكل الشرع فيها الأمر إلى الإمام فإن نظره نظر مصلحة واجتهاد وتحري، وليس نظر شهوة وهوى. يعني لا يعاقب هذا بـ50 جلدة وهذا بـ10 جلدات بحسب هواه، وإنما هناك أمور لا بد أن يراعيها وأن يعتبرها في التغليظ في العقوبة أو التقليل فيها. فقلنا من الأمور ماذا؟ كثرة الذنب وقلته في الناس. إذا كثر الذنب ضاعف العقوبة، وإذا قل الذنب نقصت العقوبة. أن ينظر إلى حال المذنب يفرق بين من أدمن على هذا الفعل وتكرر منه وتجرأ عليه باستمرار، وبين من وقعت منه الفلتة أو الفلتتان، عقوبة هذا ليست كعقوبة هذا، واضح؟ وينظر إلى الذنب نفسه، نوع الذنب، إن كان الذنب عظيما ضاعف له العقوبة، وإن كان الذنب أقل قلل معه العقوبة، واضح يا إخوة؟ نعم. وكذلك إذا كان الذنب مما يتعلق بحقوق الناس ينظر في حق المطالب، يعني في حق من عصي، في حق من وقع الذنب عليه. مثلا إنسان يسب الناس، الذي يسب عاميا أو يسب فاسقا ليس كالذي يسب عالما موقرا في قومه بين المسلمين. إذن ينظر حتى في حال عندما يكون يتعلق بحقوق الناس ينظر حتى من هذه الجهة، واضح يا إخوة؟ هذه الأمور كلها لا بد من اعتبارها والنظر إليها قبل أن يختار الإمام العقوبة المناسبة لهذا الشخص. فيعاقب من يتعلق، وعلى حسب حال المذنب أو الذنب، فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك، وعلى حسب كبر الذنب وصغره. فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم أكثر مما يعاقب من لم يتعرض إلا لمرأة واحدة أو لصبي واحد. هذا مثال ذكره شيخ الإسلام، يعني الذي عرف بوقوفه في الطرقات والتعرض لنساء الناس ولأبنائهم، هذا تكون عقوبته أشد ممن لم يتعرض إلا لمرأة واحدة أو لصبي واحد. طيب العقوبة تكون دائما كلها أمام الناس ولا كيف؟ عقوبات. لا لا لا لا يشترط أن تكون أمام الناس. لا لا يشترط. نعم. ليس لأقل التعزير حد. طيب الآن تكلمنا أن، انتبهوا يا إخوة، تكلمنا أن الذنب أو أن العقوبة ليس لها حد، ها؟ ليس لها حد مقدر من جهة الشرع، وقلنا إن أمرها يرجع إلى اجتهاد الإمام. طيب هذه العقوبة هل لها مستوى أدون يعني أقل ومستوى أعلى أو ماذا؟ يعني ما هو مجال اجتهاد الإمام؟ ما هو المجال الذي يجتهد فيه الإمام؟ واضح يا إخوة؟ فالآن شيخ الإسلام سيتكلم على العقوبة بالنظر إلى أقل، إلى أقلها، ها؟ نعم. فقال وليس لأقل التعزير حد، بل هو بكل ما فيه إلام، إلام الإنسان من قول وفعل وترك، وترك قول، وترك قول وترك فعل. فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ عليه، وقد يعزره بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إن كان ذلك هو المصلحة. نعم. هجر النبي كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا. إذا قال شيخ الإسلام ليس لأقل التعزير حد، يعني ما نقول لابد أن يجلده 10 جلدات أو 5 جلدات أو نحو ذلك، فليس هناك حد مقدر من جهة الأقل، ها؟ من جهة فله أن يعاقبه بالضرب، وسيأتي الخلاف في مقدار الضرب، واضح؟ له أن يعاقبه بالزجر، له أن يعاقبه بالتوبيخ، له أن يعاقبه بالإقامة في المجلس، له أن يعاقبه بالحبس، له أن يعاقبه بالعزل والفصل من الولاية، له أن يعاقبه بالهجر وترك السلام إذا كان في ذلك مصلحة. قيدها شيخ الإسلام بهذا القيد، يعني إذا كان في الهجر وترك السلام مصلحة. ما هي المصلحة؟ وهو أن يقع المقصود من وراء العقوبة. لماذا خص السلام بالتقييد، بتقييده إذا كان فيه مصلحة؟ لأن الأصل هو النهي عن هجران المسلم، صح؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، واضح يا إخوة؟ فقال إذا كان في هذا الهجر مصلحة ولو زادت على 3 أيام فيجوز وتكون من باب العقوبات التعزيرية. وأما إذا لم يكن فيه مصلحة كأن يؤدي هجر الجاني إلى تماديه فيما فعل ويفعل، ففي هذه الحالة لا يجوز معاقبته بماذا؟ بالهجر. لا يجوز معاقبته بالهجر، وهذا كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا، هجروهم 50 يوما عندما تخلفوا عن غزوة تبوك. إذن التعزير يرجع إلى اجتهاد الإمام في مقداره وفي نوعه أيضا، في نوعه يعني كما قلنا بالضرب أو بالهجر أو بالقول أو بالإيقاف في المجلس أو بالعزل من الولاية أو بترك السلام عليه إن كان في ذلك مصلحة، هذا يختار النوع المناسب، صحيح؟ وكذلك في مقداره، يعني أراد أن يهجره، هذا اختار النوع أولا ثم يختار المقدار، يعني كم يوم يكون هذا الهجر، يقول يكفيه هذا 10 أيام، صحيح؟ كذلك اختار أن يضربه، كم تكفيه من الضربات، يقول يكفيه 10 ضربات، واضح؟ إذن يجتهد الإمام في نوعه وفي كمه، يعني في مقداره أيضا. نعم. وقد يعزر بعزله عن ولايته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعزرون بذلك، وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين كالجندي المقاتل إذا فر من الزحف، فإن الفرار من الزحف من الكبائر، وقطع خبز أجره نوع تعزير له. قطع أجره نوع تعزير له. نعم، قال هنا يعني ذكر بعض الصور الأخرى التي يعزر بها أيضا، قال كالعزل من الولاية، أن يعزل الإنسان من ولايته، هذا نوع من أنواع التعازير، إما أن يكون عزلا تاما وإما أن يكون عزلا مؤقتا. يعني ممكن إنسان تقول له خلاص أنت تذهب تستريح في بيتك، ما نريد منك شغل، فهمت؟ شهر واحد، شهر كامل، ما خلاص ما نريدك في شغل، أو أن يعزل عزلا تاما من هذه الولاية، فهذا نوع من أنواع العقوبات، صحيح؟ كذلك قال أن يمنع من استخدامه في الجند، يعني يقول له أنت ما تخرج معي للعملية. لماذا؟ لأن العملية الماضية هرب أو ما سمع وأطاع أو فعل شيئا من غير إذن الأمير، فيجوز له أن يعاقبه بماذا؟ بعدم استخدامه في الجند، يعني بأن لا يكون معه في الجيش. واضح يا أمراء الكتائب والمجموعات، هذا يجوز أن يعاقب به من؟ المجاهد. بل قال شيخ الإسلام حتى يجوز أن يقطع عليه أجره، يعني أن يمنع من ما يعطى له مرتبه، لا يعطى له مرتبه، فقال يجوز له في هذه الحالة كما قال هنا، وقطع أجره نوع تعزير. لا، أنا أخطأت، يعني يحتمل المعنيين، يحتمل قطع، لأن في بعض النسخ قطع خبزه، فيكون المعنى نعم، يعني أن يقطع عليه ماذا؟ مرتبه. وقطع أجره هذا هو الظاهر، أنه قطع ماذا؟ قطع معاشه، يعني يجوز له أن يقطع عليه معاشه عقوبة له، ولكن هذا يكون قطعا مؤقتا بما يحصل به الزجر. واضح يا إخوة؟ فرض العين وفرض كفاية ليس مشكلة. لا، هذا ما نتكلم على فرض عين ولا فرض كفاية، يعني نتكلم على إنسان عصى، ليس هو طرد من الجهاد طردا كاملا، وإنما يعاقب في بعض العمليات، أحيانا يقال له سنة كاملة أنت ما نريدك تخرج معنا ولا عملية، صح؟ فقط تشتغل في المضافات، تنظف وتحضر الماء وغير ذلك، هذا عملك، لكن العملية ما تفكر فيها. لماذا؟ وهذا ينظر ليس على الهوى يا إخوة، كما قلنا لابد أن يراعى الذنب والمذنب وغير والمصلحة. نعم، هذه طبعا هذه المصلحة هي، لكن لا بد أن يراعى فيها حال الذنب، يعني كان هذا الذنب الذي فعله كبيرا، كان يكون فر من العملية، فرار، تولى يوم الزحف، هذه ارتكب كبيرة من الكبائر، فيجوز معاقبته بما ذكر شيخ الإسلام. المقصود أن نوع العقوبة يرجع فيها اجتهاد الأمر إلى اجتهاد الإمام، وقدر العقوبة كذلك يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، وكذلك الأمير كذلك الأمير فعل ما يستعظم. إذا فعل ما يستعظم فعزله من الإمارة تعزير له، يعني كما أننا عاقبنا الجندي الذي تولى يوم الزحف بسبب ارتكابه لكبيرة من الكبائر فعزلناه من الجندي، فكذلك بعض الأمراء قد يفعلون ما يستعظم، يعني ما يكون قبيحا في الشرع، فيعزل من إمارته تعزيرا له، كما يعزل الجندي ويبعد من الجيش، كذلك قد يعزل الأمير ويبعد من إمارته. نعم. وكذلك قد يعزر بالحبس، قد يعزر بالضرب، وقد يعزر بالتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوبة، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بذلك في شاهد الزور، فإن الكاذب سود الوجه فسود وجهه وقلب الحديث فقلب ركوبه. ذكر هنا أنواعا أخرى من التعازير، قال وكذلك يعزر بالحبس، يعني يجوز أن يسجن تعزيرا له. نعم، هذه كلها ترجع إلى الأمير. لا، هذا أي واحد، أي شخص، حتى الأمير يجوز حبسه، يجوز أن يعزر بالحبس إذا كان هذا هو المناسب في حقه. ذكروا أنواع التعزير، أنواع التعزير يا إخوة كثيرة جدا، حتى ذكروا منها نزع العمامة، كأن يكون عالما موقرا فتنزع عمامته في السوق، بس ويقول حول عمامتك وبعدين رجعها، يعني يراها كالإهانة وكالإقامة في المجلس، يعني مجلس ناس محترمين جالسين يقول أنت قم واقف. بعض الناس هذه أشياء الضرب، يعني الضرب أهون عليه من هذه، صحيح؟ فكل إنسان يعاقب بحسب حاله وبحسب ذنبه، واضح يا إخوة؟ فذكر هنا وكذلك قد يعزر بالحبس وقد يعزر بالضرب، وسيأتي الخلاف في مقدار الضرب. نعم، وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوبا، يعني يحمم وجهه، يجعل على وجهه الفحم ويركب مقلوبا، يعني وجهه إلى ذنب الدابة وظهره إلى رأسها، ويطاف به في السوق. قال هنا كما فعله عمر رضي الله تعالى عنه في شاهد الزور، قال لأن شاهد الزور سود الوجه بمعصيته فسود وجهه، وكذلك قلب الكلام يعني جعل الحق باطلا وأبطل الحق، فهذا كذلك ماذا قلب حاله، والجزاء من جنس العمل. نقف هنا إن شاء الله ثم نكمل بعد قليل من الراحة ونبدأ الكلام على أعلى التعزير. جزاكم الله خيرا.